بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبعد. الأحبة، هذا الدرس تابع للدرس الأول، والكلام عن السحر وحكم السحر وأنواع السحر. قال: بيان شيء من أنواع السحر. باب بيان شيء من أنواع السحر. قال: لما ذكر المصنف رحمه الله ما جاء في السحر وما اتصل بذلك من حكمه وتفصيل الكلام فيه، ذكر أن السحر قد يأتي في النصوص ولا يراد به السحر الذي يكون بالشرك بالله جل وعلا، وقد ذكر أنواعا ليست بكفر. والسحر يدخل تحته بعض الأشياء في المسمى اللغوي لا في الحقيقة والحكم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا، وسمي سحرا لأن له تأثيرا خفيا على القلوب. وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة الشرعية، وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية، وأمور يكون المرجع فيها للحقيقة اللغوية، فلا بد من التفريق. الأنواع جمع نوع، والنوع أخص من الجنس، لأن الجنس يدخل تحته أنواع، والنوع يدخل تحته أفراد، وقد يكون الجنس نوعا باعتبار ما فوقه، والنوع جنسا باعتبار ما تحته. فالحيوان جنس يدخل تحته أنواع، إنسان، طير، وهكذا، والإنسان نوع يدخل تحته أفراد. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا عوف، حدثنا حيان بن العلاء، حدثنا قطن بن قبيسة عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط في الأرض، والجبت، قال الحسن، رنة الشيطان. إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه كذلك يعني موجود، قال المسند منه إسناده ضعيف، أبو داود والنسائي وأحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة. العيافة مصدر عافى يعيف عيافة، وهي زجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل. الطرق الخط يخط في الأرض، وقال أبو السعدات: هو الضرب بالحصى الذي يفعله النساء، يفعلن ذلك يزعمن أنهن يتوصلن لعلم الغيب بذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. والحديث موجود عند مسلم، فيجاب عنه بجوابين: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بأمر لا يمكن حصوله، لأنه قال: فمن وافق خطه فذاك، وما مستحيلة، يعني نحن لا ندري ما يدرينا هل يوافق خطه أم لا. الثاني: إذا كان الخط بالوحي فلا بأس، لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخطوط يعلمه إياها. أما هذه الخطوط السحرية فهي من الوحي الشيطان. من الجبت من للتبعيد، والجبت أي السحر، والطيرة على وزن فعلة، اسم مصدر من تطير، وهي التشاؤم بمرئي أو مسموع، وقيل التشاؤم بمعلوم مرئيا كان أو مسموعا، زمانا كان أو مكان، وهذا أشمل، والتشاؤم باب واسع، وقد أفسد على كثير من الناس حياتهم. ولكن ينبغي الاستعانة بالله وعدم الركون لهذه الهواجس والوساوس التي لا تضر ولا تنفع، وعلى الإنسان أن يحاول مرة بعد مرة ولا ييأس. قال الحسن: الجبت رنة الشيطان، الجبت رنة الشيطان. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ذكر إبراهيم بن مفلح أن في تفسير بقي بن مخلد أن إبليس رن أربع رنات: رن حين لعن، ورن حين أهبط، ورن حين ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورن حين نزلت فاتحة الكتاب. ورواه المنذر في الأوسط، وعزاه للسيوطي في الدر، ذكره السيوطي عليه رحمة الله في الدر المنثور، وكأن والله أعلم لا يصح، يعني كأنه لا يصح. وظهر أن رنة الشيطان أي وحي الشيطان. الرنين الصوت، رن يرن رنينا، رن يرن رنينا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم، وقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. هذا عند أبي داود بإسناد صحيح، عند أحمد كذلك وبيهقي. من شرطية، وفعل الشرط اقتبس، وجوابه فقد اقتبس، اقتبس أخذ وحصل وعلم، وقبست العلم واقتبسته إذا علمته، والقبس شعلة من النار، واقتباسها أخذها منها، والشعبة الطائفة والقطعة. ومنه قوله تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل، والمراد به علم النجوم الذي يستدل به على الحوادث الأرضية، وليست للنجوم علاقة بتلك الحوادث أصلا، إنما الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. وعلم النجوم قسمان: علم التأثير، وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية، وهذا محرم للحديث السابق، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس والقمر: إنهم آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وعلم التسيير، وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات، هذا طبعا جائز، وقد يكون واجبا أحيانا، قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، أي المحرم تعلمه. قال شيخ الإسلام: فقد صرح الرسول صلى الله عليه وسلم بأن علم النجوم من السحر، وقد قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. قوله: زاد ما زاد، أي كلما زاد من تعلم علم النجوم زاد في الإثم الحاصل بزيادة الاقتباس من شعبه، فإن ما يعتقده في النجوم من التأثير باطل، كما أن تأثير السحر باطل، والله أعلم. ولا شك أن أحوال البروج في التي توجد في الجرائد ومثل هذه الأشياء، برج كذا حظه كذا وبرج كذا، هذا كله من هذا القسم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. حديث ضعيف وموجود عند النسائي وابن عدي في الكامل والمزي في تهذيب الكمال. من شرطية، والعقد والعقد هذا معروف، ثم نفث فيه، النفث النفخ بريق خفيف، والمراد هنا النفث من أجل السحر، لأن ريقه يعني يمتزج بالشيطان، فريقه ممزوج بالخبث وتأثير الشيطان، وقد يضر من وجه إليه بإذن الله تعالى، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة منه، قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. والنفاثات هن السواحر، والعقد هي العقد التي في الخيوط، ومن سحر فقد أشرك. هذا هو الشاهد من الحديث، أن من أنواع الشرك عقد العقد والنفث فيها بقصد السحر، لأن السحر لا يتوصل إلى سحره إلا بالاستعانة بالشياطين، وإذا استعان بالشياطين فقد أشرك بالله عز وجل. قوله: ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي من اعتقد في شيء من دون الله أنه ينفع أو يضر وكله الله إلى ذلك الشيء. ومن توكل على الله وتعلق به وخافه ورجاه، فإن الله عز وجل يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. ويقول: أليس الله بكاف عبده؟ بلى. مناسبة الحديث إن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحر ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم يوكلون إلى ذلك، وآخر أمرهم الخسارة والندم. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القال بين الناس، وهو مسلم. النميمة فعيلة بمعنى مفعولة، ونم الحديث ينمه نما، يعني بثه ورفعه إشاعة له وإفسادا، وسعى به ليوقع فتنة أو وحشة. والنمام الذي يتحدث مع القوم فينم عليهم، فيكشف ما يكره كشفه، سواء كره المنقول عنه أو إليه أو غيرهما، وسواء كان الكشف بالعبارة أو بالإشارة أو بغيرهما، فحقيقتها إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه. والقالة كثرة القول، ويقع الخصوم بما يحكي بعضهم لبعض. قال يحيى بن أبي كثير: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة. قال أبو الخطاب: ومن السحر السعي بالنميمة والإفساد بين الناس. قال في الفروع: وجهه أنه يقصد الأذى بكلامه وعمله على وجه المكر والحيلة، أشبه السحر، وهذا يعرف بالعادة أنه يؤثر وينتج ما يعمله الساحر أو أكثر، فيعطى حكمه تسوية بين المتماثلين أو المتقاربين. لكن يقال: الساحر إنما يكفر لوصف السحر، وأمر خاص ودليله خاص، وهذا ليس بساحر، وإنما يؤثر عمله ما يؤثره السحر، فيعطى حكمه إلا فيما اختص به من الكفر وعدم قبول التوبة. وقد اتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة، وفيه دليل على أنها من الكبائر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن حرف توكيد نصب، إن من البيان لسحرا، من تحتمل أن تكون للتبعيض، تحتمل هذا، أو لبيان الجنس، فإن كانت الأولى فيكون المعنى إن بعض البيان سحرا، وعلى الثاني إن جنس البيان كله سحر. البيان الفصاحة والبلاغة، وهو نعمة عظيمة. قال تعالى: خلق الإنسان علمه البيان. وهو نوعان: بيان لا بد منه يشترك فيه كل الناس، يعني من جاع عبر عن جوعه ومن عطش وهكذا، والفصاحة التامة التي تسبي العقول وتغير الأفكار، وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. هل قوله إن من البيان لسحرا هو على سبيل المدح أو الذم، أو لبيان الواقع ثم ينظر أثره؟ الأخير هو المقصود، بيان الواقع. فالبيان من حيث هو بيان لا يمدح عليه ولا يذم، ولكن ينظر إلى أثره والمقصود منه، فإذا استعمل في الخير مدح وإلا ذم. قال عمر بن عبد العزيز لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله، قال: هذا والله السحر الحلال. قال الشاعر: في زخرف القول تزيين لباطله، والحق قد يعتريه سوء تعبير. مأخوذ من قول الشاعر: تقول هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تشأ قلت ذا قيء الزنابير، مدحا وذما وما جاوزت وصفهما، والحق قد يعتريه سوء تعبير. وما ضل كثير من الناس إلا بسبب الدعاة البلغاء المنحرفين، إما في الإذاعات وإما في الصحف وإما فوق المنابر وإما في مدرجات الجامعات. إذا تكلموا استمالوا الحاضرين وملأوا أدمغتهم بكلام مزور حتى يخرجوا وهم يبغضون الحق ويحبون الباطل. فنعوذ بالله تبارك وتعالى من الضلال وأهله. ما حكم التنويم المغناطيسي؟ التنويم المغناطيسي بعضه سحر وبعضه ظلم واعتداء. فجاء عن بعض أهل العلم من المعاصرين أن التنويم المغناطيسي سحر وتسليط الجن على الإنسان ليتكلم بلسانه، وهذا من السحر. وبعض التنويم المغناطيسي استخلاص بعض الأسرار، فيقومون بوسائل معينة تؤدي إلى تنويم الشخص، ثم بعد ذلك يسألونه أسئلة فيجيب عليها، وهذا ظلم واعتداء، والنائم مرفوع عنه القلم كما جاء في الحديث، فكيف يؤخذ منه؟ والتنويم المغناطيسي وتنويم الإنسان بغير إرادته بوسائل كتسليط الإضاءة عليه. وإذا كان في التنويم المغناطيسي جن يتكلمون فهذا سحر. قال المصنف رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق، الثالثة أن علم النجوم من السحر لقوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، الرابعة العقد مع النفس من ذلك لحديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، الخامسة أن النميمة من ذلك لحديث ابن مسعود: ألا هل أنبئكم بالعض هي النميمة، السادسة أن من ذلك الفصاحة، وقد سبق لنا الكلام عن كل ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.